عند رؤية البيت، وإنما هذا دعاء يقال في أي مناسبة. هل من السنة الدعاء في مقام إبراهيم بعد صلاة ركعتي الطواف، وما هو الدعاء الوارد؟ لا، هو الدعاء أن يدعو الإنسان بعد دبر كل صلاة، مشروع أن يدعو الإنسان دبر كل صلاة سواء كان صلاة فريضة أو نافلة، وإن كان الأمر متأكد في المكتوبة دبر المكتوبة يعني الفريضة، ولكن حتى بعد النافلة له أن يدعو، لكن ليس هذا خاصا بركعتي الطواف في مقام إبراهيم، وإنما كأي ركعتين أو كأي صلوات نوافل. ما حكم حلق اللحية؟ هل هو كفر أو كبيرة من الكبائر أم معصية؟ هو ليس بكفر على كل حال، وإنما هو محرم وهو معصية، والاستمرار والإصرار بعد علم الحكم هذا قد ينقلها إلى كبيرة، لأن الإصرار على المعاصي هذا خطر كبير، ولهذا قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يقول إذا أراد شخص من بلد أن يتزوج من امرأة في بلد آخر، فهذا لا يتم إلا بعد موافقة جهات مسؤولة، فهل هذا من الإسلام؟ هذه أمور تنظيمية، وحتى بطبيعة النفوس أيضا، يعني غالبا حتى طبائع النفوس وطبائع الأشياء التي غازها الله سبحانه وتعالى في النفوس، أنه لا يكاد الإنسان يميل كثيرا إلى أن يتزوج من غير بلده، أقصد منطقته، وإن كان لا شك من حيث حكم الإسلام المسلمون كلهم متساوون في هذا، لكن طبيعة الإنسان يعني لا يأخذ من البعيد جدا، أولا لأن الإنسان يقصد إلى من يطمئن إليه ويعرف حاله، وغالبا إذا كان الإنسان بعيد عنه لا يكاد يعرف حاله أو أن يحصل على معلومات تجعله مطمئنا كما لو كانت من أبناء بلده أو منطقته أو قريته أو مدينته، وهذا معروف. هذا من الناحية الطبيعية والغريزية، ولكن إن كان هناك أيضا أمور تنظيمية فهذا في حدود المباح، وإذا صدرت في هذا توجيهات من ولاة الأمور في أي بلاد فإن المطلوب التزامها، وهذا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام. أتيت أنا وأمي وعمتي السنة الماضية لأداء فريضة الحج، وقد كانتا لكبر سنهما وعجزهما وبعض الظروف التي مرت بنا قمت بالرجم عنهما بعد توكيلي منهن بذلك، فماذا عليهن؟ وهل صحيح ما قمت به؟ ما قمت به صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليهما. هل هناك شيء في من أفطر في النهار وكان صائما صيام تطوع؟ ما دام أن صيامه صيام تطوع ثم أفطر فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن المتطوع أمير نفسه. ما حكم صيام زوجتي التي كانت في صيام قضاء ما فاتها من صيام الفريضة، وكنت أنا في صيام تطوع فوقعتها في النهار في الضحى بعد أن غلبتني الشهوة إلى آخره. على كل حال أنت مسيء فيما يتعلق بزوجتك على اعتبار أنها تصوم صياما واجبا، والصيام الواجب إذا عقده الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، فأنت مسيء ومخطئ، وكان عليك أن تعين أهلك على الخير، لكن عليها أن تقضي فقط، عليها أن تقضي هذا اليوم فقط ولا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر هل أصلي ركعتي السنة فقط أم أصلي ركعتين غيرهما كتحية المسجد؟ وكذلك لغير صلاة الفجر مثل صلاة العصر، هل هناك ركعتان بحق المسجد غير أربع ركعات السنة؟ أي يصلي ست ركعات إلى آخره. لا، هو المقصود بتحية المسجد ألا تدخل المسجد حتى تصلي ركعتين، فأنت إن دخلت المسجد في وقت صلاة الفجر وصليت ركعتي السنة فتكون قد حققت الأمرين، ركعتي السنة تكون قد جلست ولم تصلي إلا بعد أن صليت ركعتين. فإن اقتصرت عليهما على ركعتي سنة الفجر فإنها تقوم مقام الأمرين، مقام سنة الفجر ومقام تحية المسجد، وكذلك الحال بالنسبة للأربعة التي قبل العصر. وإن أتيت بهما جميعا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما حكم الزواج من اللقيطة؟ لا شيء فيه، اللقيطة لا ذنب لها، والزواج منها لا شيء فيه إن شاء الله. تسأل عن طواف الوداع، هل هو سنة؟ هل من السنة عن طواف الوداع، هل من السنة أن يخرج المودع يمشي من ورائه أم لا؟ هذا بدعة، من البدعة أن الإنسان بعدما يطوف طواف الوداع ويريد أن ينصرف أنه يمشي القهقرة، يعني يمشي إلى الخلف، وإنما يمشي عادي وطبيعي، وهذا من المبالغات والتعسف والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وإنما بعدما تودع البيت وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يردك إلى هذا البيت وأن لا يجعل هذا آخر عهدك بالبيت، وتسأل الله المغفرة والصفح ثم تنصرف. أما أن حينما تنصرف تخالف السنة هذا يخشى عليك، حينما تمشي طبيعي وعادي، فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مثل هذا، مع أنه أشد تعظيما لهذا البيت وأشد حبا له، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام في مكة وفي بيتها ومسجدها: والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومع هذا ما كان يمشي القحقرة وما كان يمشي إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه مبالغات ومساوس ووساوس ومداخل للشيطان. بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أجد نفسي قلتها غير متدبر لمعانيها فأعيد قراءتها، فهل يجوز ذلك سواء في صلاة النافلة أو الفرض؟ الأصل أنه لا مانع أن الإنسان يقرأ السورة أكثر من مرة في الصلاة، لا مانع، لكن إذا كان السبب هو الوسواس ونحو ذلك فهذا ينبغي أن يقلع عن الإنسان. أما إذا كان يردد الآية ويردد السورة متأملا لها ومنشرح قلبه لها فهذا لا مانع منه، فقد يردد الإنسان الآية أكثر من مرة متأملا كما لو كانت آية وعيد، ويبكي ويخشى ويخاف، أو آية رحمة ويؤمل في رحمة الله ويسأل الله فضله، هذا لا مانع منه. أما إذا كان مثيره وجالبه والوسواس فهذا ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه في ذلك، وأن لا يكرر، وإنما يقتصر على المرة الأولى حتى لا يكون هذا جالبا له للتردي والوسواس والشك. هل يجوز للسائر الأئمة إذا تأخر أحدهم عن الصلاة وأقيمت لوقتها وصلى بالناس إمام غير راتب وحضر الإمام الراتب بعد ذلك، هل يجوز له خرق الصفوف ليأخذ مكانه في الإمامة أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل عدم الخصوصية، وإلا قال بعض علمنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن هذا ليس خاصا، والأصل عدم الخصوصية، والخصوصية تحتاج إلى دليل. ومن هنا أيضا حتى قالوا يجوز الإنسان في أخذوا من خرق النبي صلى الله عليه وسلم للصف وشقه للصف، أنه يجوز الإنسان أن يخرق الصف كما لو رأى فرجة ويريد أن يسدها، وأن هذا لا يكون تخطي، وبخاصة أن التخطي لا يكون إلا والناس جالسون، أما حينما يكون الناس قائمين فإنه لا يكون هناك تخطي. فالصحيح على كل حال أنه ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإمام الراتب بعد أن أقيمت الصلاة جاء وأما بالناس فهذا سائغ إن شاء الله. هل تجوز الزيارة في وقت العورات الثلاث قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهر قبل صلاة العشاء؟ نعم، بعد الاستئذان تجوز، بعد الاستئذان، فإن المنهي هو عدم الاستئذان، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالأمر الذي تعالجه هذه الآية هو الاستئذان وليس المنع من الدخول، وإنما لا تدخل إلا مستأذنا، حتى ولو كان يعني أطفال كبار أو مما ملكت الأيمان كالأرقة. حديث من رآني في المنام فسأراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، نبه الكاتب جزاه الله خيرا، وأنا أحتاج إلى أن أراجع لأرى ما ذكر. ذهبت إلى المدينة لأعمل عمرة لأبي المتوفى، وعندما وصلت المدينة جاتني الدورة فأحرمت من الميقات وبقيت محرمة حوالي 10 أيام، وخلال هذه الأيام حصلت مداعبة من الزوج ولا أدري هل نزل ماء أم لا، وربما كان تحركا من غير خروج أو انتقالا من غير خروج، وإنني متحير في أمري هل نزل ماء أم لا إلى آخره. هو الأصل عدم النزول إلا إذا حصل يقين أو غلبة ظن، وإلا الأصل عدم هذا، ولا شك أن فيه إساءة من جهتك ومن جهة زوجك الذي يعلم أنك محرمة فإن هذا معلوم أنه من الرفث، والمحرم بحج أو بعمرة منهي عن الرفث، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا من الرفث، وكان عليكم أن تجتنبوا هذا بأي حال. لكن على كل حال ما دام من الأمر غير متيقن فالأصل البناء على اليقين. هل يباح للذي عقد على أخت مسلمة أن يخلو بها في بيت أبيها؟ وإذا كان هذا مباحا له فهل يجوز لأهلها أن يمنعوه من ذلك بحجة أن لهم طبائع ترفض ذلك لابنتهم؟ على كل حال نعم، الأصل أنه مباح، إذا حصل العقد فإنه يجوز لهما للعاقد والمعقود لها أن يخلو بها، لأن أصبحت زوجته. ولكن إذا كان هناك أمور يعني فينبغي مراعاتها وعدم يعني حصول أمور قد يتولد عنها مشاكسات أو يتولد عنها نفرة، بينما هي لا تستحق كل هذا، وبخاصة أنه يعني نوع هذه التقاليد قد يكون فيه شيء من حافز الحياء وحافز الأدب الذي ينبغي مراعاته على كل حال. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.